الأمر يا كابتن؟ الرحلة في هذا الوقت ستكون طويلة. نعم، إنني أخشى لا يكون كابتن ماجد متواجدا عند عودتي في المرة القادمة. آسف كابتن، كان يجب علي ألا أطلب من الكابتن ماجد أن يذهب معي إلى البرازيل. لا أيها المدرب فواز، ذهابه للبرازيل حلمه. فوزي في البطولة الوطنية يعني الذهاب إلى البرازيل. اعتني بنفسك وبماجد جيدا. شكرا، أتمنى لك السلامة. هيا بنا. ما؟ من هذا؟ هذا كتاب عن كرة القدم. كرة القدم؟ قد تكون هذه آخر مباراة يلعبها ماجد في بلادنا، ولهذا فإني أسجل كل المباريات. لقد علمني فواز كيف أكتب عنها. في الحقيقة لقد قطعت عهدا مع كابتن ماجد. على ماذا تعهدتما؟ لن أخذه معي إلى البرازيل ما لم يفز بالبطولة الوطنية. هذا شبه مستحيل. زوجتي لا تسمح بأكثر من 5 دقائق استراحة. سأشجع فريق الماجد. السنة الماضية أرسلت كل مدرسة فريقها لهذه التصفية، ولكن اعتبارا من هذه السنة قامت مدينة المجد باختيار فريقا لها لهذه اللعبة المحلية. سيقوم فريق المجد بالفوز بها حتى يكون جزءا من الفريق الوطني. لقد حان موعد المباراة. والآن هيا بنا. أرى أن روحك المعنوية مرتفعة. صح، سيذهب والدك في رحلة اليوم وربما لن تلتقياه. إذن لن يحضر مباراة اليوم. لا تكن أحمق، والده قررا حضور جميع مبارياته. لا يمكن أن تكون متأكدا. سيحضران. كابتن ماجد، لقد وصلنا. والآن معك حق، حان وقت المباراة. نعم ماجد، سمعت بأنك قطعت عهدا لأنك لن تذهب إلى البرازيل ما لم تفز بالبطولة الوطنية. وأنا أقطع لك عهدا أيضا. إن استخدمت خدعة القبعة. خدعة القبعة؟ إن نجحت بذلك فإنني أسمح لك بالذهاب للبرازيل. نعم لقد فهمت، شكرا لك، أعدك بهذا. سأسجل هذا في دفتري. هل أنت بخير وليد؟ هل تستطيع لعب هذه المباراة؟ نعم إنني بخير. لدينا جمهور رائع ينتظر المباراة بين الفريقين. تمنياتنا للجميع بالحظ السعيد. وتبدأ اليوم الجولة الثالثة بين فريقي المجد والفتوة. وهناك في الملعب كثير من المتفرجين الذين جاءوا لأخذ معلومات عن فريق المجد المشهور. إننا نواجه دفاعا عصيبا باعتبارنا مرشحي البطولة الوطنية. هذا صعب. لا يهم من يراقبنا، المهم أن نقدم أفضل ما عندنا. والآن تبدأ المباراة المنتظرة. البداية مع فريق ماذا تفعلون؟ هيا تقدموا بسرعة. اهدئي لنا، لا يستطيعون سماع ما تقولين. إنه لا يمرر بشكل جيد. لا تهتم، على أي حال أعضاؤنا الثلاثة سيكونون رائعين كالمعتاد. عمر فقط سيكون بالفريق، الفوز الحقيقي يأتي بعد التعب. نقطة مدهش، لقد حصلوا عليها. لقد سجل فريق المجد هدف الأول لمطلع المباراة. بداية موفقة للفريق. رائع كابتن ماجد، رائع. إنه رائع. المجد فريق رائع. أبي ماذا تفعل هنا؟ سمير، ألم تذهب أنت لوالدتك؟ أبي كان يجب أن تذهب أنت أولا. لا تكن ثرثارا، لا تخبر أمك بذلك. ها؟ لا أهداف ثانية. ماذا؟ تبا إنك تشبه أمك. تبا اللعبة الحقيقية ستبدأ. فريق الفضو يهجم، ولكن فريق المجد قطع الطريق ولم يضع كمال الفرصة تتقبل لها. رائع، وهو يستكف لقب مرشح البطولة، والآن يتيم يركض مع الكرة. ها هو الماجد ينتظر، إنه ما كل يحلم بالبرازيل، أتمنى أن يحقق حلمه فعلا. فواز، يجب علي أن أذهب الآن. كابتن، هل لاحظت خضعة القبعة التي قام بها ماجد؟ لاحظت ذلك وسرني، إنه يقوم بها بكل براعة. ذاهب إذن؟ أرجو أن يحقق حلمه. إلى اللقاء. أرجوك أعتني بنفسك. حسنا. كنت أخشى على قدمي، ولكن ما دامت الأمور تسير معك هكذا فلن أخشى شيئا يا ماجد. لا أستطيع أن أذهب إلى البرازيل ما لم أهزم بسام في لقاء البطولة. ياسين حاضر. قدم ماجد تمريرة كلاسية لياسين. ها بدأوا يلعبون حسب الخطة. إنها خدعة من ماجد، خدعة القبعة. هدف الثالث. فزنا. أبي، هل رأيت خدعة القبعة؟ ستفي بوعدك، أليس كذلك؟ إنني ذاهب إلى الشاطئ، عندي رحلة، وأن تذهب إلى البرازيل والعب كرة القدم على أصولها. كما تريد، وأن تعتني بنفسك. الشوط النهائي للمباراة. نتيجة شبعة لا صفر، والتي ستقود فريق المجد المرشح للبطولة إلى دور النهائي للبطولة الوطنية. ولكن الاتحاد لم يصمد حتى لهذه المباراة، إنهم يأتون من هكين. الاتحاد يمرر الكرة، إنها تنفلت بسرعة، الفرصة الأخيرة لهم. وهكذا انتهت المباراة بفوز فريق المجد. الصبر يطمع من كل الاتجاهات. لقد انتهت المباراة وانتقل فريق المجد الى البطولة الاولى النهائية. والان افضل اربع فرق تتنافس للفوز بكأس البطولة الوطنية. فريق المجد، فريق الاهلي، فريق الفتيان، وفريق النشاط. حسنا، غدا اللقاء مع فريق المرشحين للبطولة، إذا عودوا إلى منازلكم وارتاحوا قليلا استعدادا للغد. ما داموا هم الخصم سنفوز بسهولة. ما الذي تريدونه؟ أرجو أن تشترك معنا بمباراة الغد. حتى الآن رتبنا أمر فوزنا، ولكننا لا نستطيع الصمود أكثر بدونك كابتن. لا نستطيع ذلك بدونك، أرجوك اشترك. لقد كان ذلك بناء على رغبة منكم باللعب على طريقتكم. حسنا. سنرى كيف يكون اللعب. كابتن كنت قاسيا عليهم. أتعرف من هم خصومنا الحقيقيون؟ إنني لا أهتم بالتصفية المحلية أو الفوز بالبطولة الوطنية. لابد من أن نهزم فريق السعادة بقيادة وليد. أما لعبة اليوم فهي لا شيء أمام النصر عليه. هل فهمتم ماذا أعني؟ يجب أن نستمر اليوم بالتدريب. السعادة، المجد، وليد، ماذا تعني بذلك؟ ولكن كابتن. حسنا، إن كان لكم أي اعتراض على ما أقول فقوموا باللعبة التمهيدية وحدكم. ولكن يا كابتن. حظا سعيدا، هيا بنا يا صديقي. هيا كابتن. بسام، إننا لا نحتاج لخشونته. لابد أن هناك سببا آخر. ماذا؟ كما تعلمون لقد فقد أباه في العام الماضي. معك. مرحبا. أهلا، تعال نلعب. آسف، يجب أن أذهب الآن. هل سنتأخر في العودة؟ نعم، لدي أيضا موعد في الصحافة. نلعب في المرة القادمة. بسام. نعم. كما قلت لك عدة مرات، ليس عليك أن تعمل يا عزيزي، إنني أستطيع أن أنفق على البيت وعليك بنفسي. أعرف ذلك. تريد أن تلعب كرة القدم؟ لا تهتمي بذلك، كل ما أريده أن أتولى أموري بنفسي، ومن الأفضل أن أقوم بالتدريب بدلا من اللعب مع فريقي، فهذا أفضل لي. حسنا، إلى اللقاء. بسام، أنا أعلم أن بيتنا جيد جدا. لو دخلت المدارس الثانوية فإن ذلك سيكلف كثيرا، كما أن أخوتي الصغار بحاجة للمساعدة. لذا ليس لدي ما أقوله سوى أنني سأفوز بالبطولة الوطنية لكرة القدم. إنني مصمم على الاشتراك في لقاء البطولة الوطنية دون فشل، وسأريهم مقدرتي. بالبطولة سألتحق بالمدارس الثانوية دراسة خاصة، وسأحصل على منحة مدرسية وأستمر في لعبي، ومن يريد أن يتحداني فليتقدم. هل تعب؟ لا أبدا. لطفا أعد الزجاجات الفارغة معك. حسنا. كابتن. أهلا صديقي. لقد فازوا اليوم كما توقعت وخرجوا إلى الدور النصف نهائي الآن، ولكن من الآن فصاعدا لن تسير الأمور بسهولة، فهم يعتمدون على قوتهم الذاتية فقط. نعم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم. سيكون الدور النصف النهائي بين أحسن أربع فرق من أول مباراة لهذا اليوم. لقد فاز فريق النشاط على فريق الفتيان بسهولة بالغة، وستكون مباراة اليوم بين فريقي النشاط والمجد. نشاط كله نشاط. وهكذا ستبدأ قريبا المباراة الثانية بين الفريقين، فلنتابع معا هذه المباراة. لا يريد وليد أن يشتري؟ لماذا أيها المدرب؟ لأن قدم وليد المصابة لم تشفى بعد. لا تهتموا لذلك، إذا رغبتم فإنني أستطيع اللعب معكم. انظروا. لا بأس في هذه المباراة لأنه سيبقى لدور النهائي غدا. خذ قسطا كافيا من الراحة، فوجودك مصابا يساعد منافسينا. نعم هذا صحيح، ولو أن عمر سيحرس المرمى. ماذا؟ هل أستطيع؟ لا كنت أمزح. تبا صدقتك هذه المرة. أنتم مرشحو البطولة، قدموا أفضل ما تستطيعون. حاضر. وابتدى المباراة برمية من المجد. سامر يا مجد، أرسل تمريرة طويلة إلى الجانب الأيمن. يبدو أنه قد حان دورنا أخيرا، هيا بنا. حاضر كابتن. هدف رائع، لقد وصلت الكرة إلى فريق الحرية، رماها بتسديدة عمودية. إنهم بلا مقاومة. لن نستطيع الفوز هذا اليوم. لن نحقق شيئا بدون بسام. الكرة الآن مع فريق النشاط، إنه يسدد الكرة بضربة عمودية إلى المرمى، ولكن حارس المرمى وليد لم يشترك في هذه المباراة. رائع، لدى فريق النشاط الفرصة المناسبة. ارجع إلى الوراء هيا. من شدة الدهشة لم يستطع عناصر المجد المحافظة على مواقعهم. ماذا تفعل؟ لست أنا المسؤول عن تحديد موقع كل لاعب. حاضر. الكل او لا شيء الان. مدهش، انها رمية طويلة. بشار. حارس المرمى يقفز. لكنه لم يستطع ان يصد الكرة. هدف. لقد فزنا بنقطة. إن صفحة المجد بيضاء ولم يسجل عليها أي نقطة في الماضي، ولكن ماذا حدث لهم في هذه المباراة؟ إنها النقطة الأولى ضدهم. لن أهزم مطلقا، سأهزم بسام وسأفوز بالبطولة وسأذهب للبرازيل.